السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. الحمد لله الذي جمعنا على طاعته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم آمين. نحمده سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ويكفينا من ذلك قوله سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إن الأمر الذي أردت أن أستفتح به هذه الجلسة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها مباركة وأن يجعل أهلها مباركين، وفي قول الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة والسحاب المسخر بين السماء والأرض وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وقول الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إن التفكر في مخلوقات الله تبارك وتعالى وفي نعمه سبحانه وتعالى عبادة يغفل عنها كثير من الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه يتعبد لله بهذه العبادة بالتفكر، كان يتفكر. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد، ولم يكن في ذلك الوقت يعرف الصلاة ولم تفرض عليه صلوات ربي وسلامه عليه، ولكنه كان يتفكر. وإبراهيم تفكر والأنبياء تفكروا. فالتفكر في مخلوقات الله وفي عظيم مننه سبحانه وتعالى أمر عظيم يغيب عن كثير من الناس. يمكننا أن نقرأ القرآن تعبدا، والحرف فيه والحرف الذي نقرأه بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وهناك قراءة تدبر وهناك قراءة تفكر، يقرأ الآيات ينظر فيها يتمعن في المعاني، يتذكر نعم الله، يتذكر آلاء الله سبحانه وتعالى، يتذكر قدرة الله جل وعلا. التفكر في خلقه، تفكر في جسمك وما أعطاك الله سبحانه وتعالى. جاء رجل إلى أحد العلماء فقال له: إني فقير وإني محبط وإني أحتاج إلى المال وإني وبدأ يشكو حاله. فقال: أيسرك أن تؤخذ عينك أو عيناك وتأخذ 100,000 دينار؟ قال: لا. قال: فيؤخذ منك السمع 100,000 دينار؟ قال: لا. قال: فتؤخذ يدك 100,000 دينار؟ قال: لا. قال: فتؤخذ قدمك 100,000 دينار؟ قال: لا. قال: فيؤخذ الشم، فيؤخذ العقل، فيؤخذ. بدأ يذكره بما أعطاه الله من النعم، وفي كلها يقول الرجل: لا لا لا يسرني هذا ولا أقبل هذا. فقال له: اذهب فإن معك 100,000. أنت تملك الآن 100,000 لكنك لا تشعر بها، لا تشعر بهذه النعم. فعلى الإنسان أن يتذكر نعم الله عليه، نعمة البصر، نعمة العقل، نعمة الإيمان، نعمة السمع، نعمة الشم، نعمة الحركة، نعم كنعمة الصحة والعافية، نعمة الأمان الذي نعيش به. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. تصوروا من أصبح آمنا في سربه أي في مكانه الذي هو فيه، معافا في جسده، عنده قوت يومه فقط، قوت يوم، فكأنما حيزت له الدنيا. فهل تدبر الإنسان وتفكر في هذه النعم ثم شكر الله سبحانه وتعالى وحمده على هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى؟ بل يتجاوز البعض ذلك فيكفر بالله ويعصي الله بتلك النعم. حتى قال بعض السلف لأحدهم لما قال ذكر معصية، قال إذا أردت أن تعصي الله فلا تعصيه في أرضه. قال وكيف يكون ذلك ولله الأرض جميعا؟ قال فاعصيه وهو لا يراك. قال كيف يمكن ذلك؟ ما يمكن أن أعصي الله وهو لا يراني. فالإنسان إذا استشعر هذا أن الله سبحانه وتعالى من عليه بهذه النعم، فعليه أن يشكر الله لا أن يكفر الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال أهل العلم وتجعلون شكركم تكذيبا، بدل أن تشكروا الله كذبتموه سبحانه وتعالى وعصيتم أمره. يحاول الواحد منا حقيقة أن يجلس جلسة صفاء ذهني، يفكر في هذه النعم التي من الله عليه بها، ويتفكر في مخلوقات الله جل وعلا. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. هذه آيات، آيات لله سبحانه وتعالى، يتفكر الإنسان بها. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت؟ يتفكر الإنسان بمخلوقات الله تبارك وتعالى، ها، ولا يتفكر بالله. يعني كيف يعرفه سبحانه وتعالى، يعني بحيث أنه يصل إلى ذلك، كما قال يعني بعض أهل العلم، الله أعلم من قال هذا، ولكنه ينسب حديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. يقول تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذاته، تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذاته، أي يتفكر الإنسان في نعم الله ومخلوقات الله، لكن لا يتفكر في ذات الله. لماذا؟ لأنه لن يصل إلى نتيجة أنه غيب، والغيب اسمه غيب أصلا، يعني غير ظاهر غير معروف، ولا يمكن أن يصل إليه الإنسان باجتهاده وفهمه، لا يمكن. ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يصل معه إلى قوله من خلق الله. فالإنسان إذا استرسل مع هذه الأمور قد يصل إلى هذه النقطة، وهي مراد الشيطان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بلغه، أي بلغ هذه المرحلة أنه بدأ يأتيه هذا السؤال من خلق الله، قال فليستعذ بالله، أي من الشيطان، ولينتهي، يتوقف. لأنك إذا قلت من خلق الله إذن زال اسم الأول، الله اسمه الأول سبحانه وتعالى، أول الذي ليس قبله شيء، إذن لا أحد خلقه، هو خالق كل شيء سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء، فكيف يكون مخلوقا؟ والمخلوق لا يخلق والخالق لا يخلق. فالقصد أن نتدبر في مخلوقات الله، في عظيم قدرة الله تبارك وتعالى، في نعمه التي من الله تبارك وتعالى عليه، ولا ننسى ذلك. كل فترة يجلس الواحد مع نفسه ويتفكر، ويتفكر، يعطي نفسه هذه الفرصة أن يتفكر في نعم الله، يتفكر في مخلوقات الله، ثم بعد ذلك يزاول حياته مرة ثانية، وهكذا وهكذا. حتى لا يبتعد عن ربه تبارك وتعالى. سأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم من هؤلاء. وقد كان كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان أول ما يستيقظ من نومه لقيام الليل يقرأ هذه الآيات من سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، والله أعلم.